كان سغين واش نفوس ورا غجان إنا فن القفوس هاتي مكرسين إلا صغارا سرقس السقيات منيك ومنيك سيريسو التريوشات غزمز ديلاس وهلا من يزوق ورسو رقميات يسنان يكل عيدي تسوالات رميغ رميغ امتدو سممي غصة في غربان أدان غي دوا ربي ليان غي السقان أدان غي دوا ربي ليان غي السقان أدان غي دوا ربي ليان غي السقان Thank you. سلامي.